أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء والأبناء والبنات الفضليات، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا الآن سورة الصف، وهي سورة رقم 61 في المصحف الشريف، وهي سورة مدنية وآياتها 14 آية. هذه السورة يعني تبدأ بتسبيح، أو الأمر التسبيح أو الإخبار بتسبيح كل ما في السماوات والأرض لله سبحانه وتعالى. فقلت فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وهنا لابد أن تكون لنا وقفة مهمة. القرآن الكريم لم يستخدم أبدا كلمة الكون ولا تصريفاتها، وهي كلمة شائعة على ألسنة الناس في أيامنا هذه ومنذ فترة طويلة. القرآن يصف الوجود بالسماوات والأرض، وهذا له حكمة. يعني سبع سماوات طباقة، يعني متطابقة حول مركز واحد، كروية الشكل، يعني سمكها متساوي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مركزها الأرض، والأرض فيها سبع أراضين أيضا، يعني وزاد السماء السبع والأرضين السبع. والقرآن يعني لم يذكر الأرضين السبع في أي مكان من أماكنه إلا في إشارة واحدة يعني محددة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. سورة الطلاق، فتن سورة الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وهذا له حكمة، ولن يصعب على الإنسان في زمن تنزل القرآن الكريم أن يدرك أن الأرض السبع كلها في داخل الأرض من هذه، وإن كانت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فصلت ذلك في مواطن كثيرة. من اغتصب شبرا من هذه الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، أو خسف به إلى سبع أرضين. إذا سجد المؤمن وصل بركة سجدته إلى الأرض السابعة، يعني دي إشارات كثيرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأرضين السبع كلها في داخل الأرض من هذه. فلماذا يعني أراد ربنا تبارك وتعالى أن يضع هذا الوصف للوجود؟ يعني سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، السماوات والأرض. لأن علماء الفلك الآن يكررون كثيرا دعوة باطلة مؤدها تعدد الأكوان، مالتي يونيفرس، أن الكون متعدد، يعني له نماذج كثيرة. وهم طبعا يحكمون بنظرتهم الخاصرة المحدودة على فضلهم يعني في الدراسات العلمية، إلا أن تبقى نظرة الإنسان محدودة بحدود إمكاناته الشخصية. يتكلمون عن سبعة أكوان يضعونها أحيانا سبعة كرات مختلفة جنب بعضها البعض، وأحيانا يضعونها سبعة أقراص بعضها فوق بعض، ويدعون أننا نعيش في السماء السابعة أو في الكون السابع. وهذا كله يعني لبعدهم عن الحق الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتبدأ سورة الكريم معنا بقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. طيب، هذا التأكيد على أن كل ما في الوجود يسبح ربه إلا عصاة الإنس والجن، يعني الكفار والمشركون من الخلق المكلف. تبدأ هذه السورة الكريمة بالتأكيد على أن كل ما في السماوات والأرض يسبح الله تعالى باستثناء عصاة الخلق المكلف من الإنس والجن. والمقصود بالتسبيح هو الذكر الدائم السريع المتكرر لله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في كل وقت وعلى كل حال، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في مستهل هذه سورة الصف: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ومن معاني سبح لله نزهه تعالى عن كل وصف لا يليق بجلاله، ومجده بكل وصف واسم أثبته لذاته العلية ودل على جلاله الأزلي الأبدي. والأمر بهذا التسبيح جاء في مطلع ثلاثة من سور القرآن الكريم بالفعل الماضي سبح، وحينما يأتي الفعل في صياغة الماضي هذا من قبيل التأكيد والمبالغة في هذا التأكيد. سبح لله، هو لا زال يسبح وسيظل يسبح، يعني سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. جاء بصيغة الماضي في ثلاث من صور القرآن الكريم: صورة الحديد، الحشر، والصف. كما جاء بصيغة المستقبل أو الحاضر في عدد آخر من الصور، يقول يسبح، يعني وجاء ذلك في كل من صورة الجمعة والتغابن للتأكيد على استمرارية ذلك التسبيح. يعني جاء فعل الماضي هو مبالغة في التوكيد، وإذا جاء في المضارع أو في المستقبل هو دليل الاستمرارية. ثم يأتي عتاب لبعض المؤمنين الذين قد ينسبون لأنفسهم على عمل الخير ما لم يكن قد فعلوه أو ما لا يفعله عادة المسلم. وفي ذلك يروى أن نفرا من المسلمين كانوا قد قالوا: لو علمنا حب الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيها أموالنا وأنفسنا، ولكن لما نزل الأمر بالجهاد كرهوا. فنزلت هذه الآية الكريمة، الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني لا يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه ما لم يرى، أو أن يعني يعد الآخرين بما لا يملك أو ما لا يتمكن من أدائه. فهو عتاب للذين يعني يدعون إخلاصهم من هذا الدين واستعدادهم للبذل في سبيل الله ومن أجل نصرة هذا الدين. فقل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون؟ لماذا يتعهد الفرد منكم بما لا يستطيع أن يفعل؟ هذا موقف لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت هو أشد البغض، أن الله سبحانه وتعالى يكره يعني المنافقين، يكره يعني الذين لا يوفون بالعهود ولا بالمواثيق. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بعدين تأتي الآية التالية والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله يحب أن يكون المسلم يقظا واعيا مدركا قادرا على الدفاع عن دينه والدفاع عن نفسه وعن عرضه وعن ماله. ألا يكون المسلم إمعة، يعني إذا يعني قال الناس قال كما قالوا، وإذا وافقوا على أمر وافق عليه. يقول ربنا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله لا اعتداء على الآخرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا سر تسمية هذه السورة بسورة الصف. ويعني قد كنت زرت أفغانستان فترة يعني فترة الجهاد الأفغاني ضد الروس، وأسعدني جدا أن أرى يعني أحد الجيوش المسلمة وهم في طابور الصباح، بدلا أن يرددوا ما يردده الغربيون كما هو حادث في أغلب الدول العربية والمسلمة للأسف الشديد، كانوا يقولون نحن الذين عاهدنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، ويرددونها بنغمة جميلة للغاية والله تملأ القلب بالخشية ولهم بالاحترام والتقدير. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص متلاحم متلاصق، يعني لا خلل فيه ولا اختلاف بين أفراده. ثم تأتي الآية الرابعة بقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. يعني وقد هنا ليست للاحتمال، هي للتأكيد، يعني قد عادة تأتي من يعني في صيغة الاحتمال، أما هنا تأتي للمبالغة في التأكيد. يقول سيدنا موسى عليه السلام لقومه: يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، يعني وأنتم تعلمون بكل تأكيد أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني اليهود يعني أتعبوا سيدنا موسى يعني تعبا كبيرا للغاية، يعني في كل قضية من القضايا فيهم لجاجة وفيهم تردد وفيهم عدم يقين وفيهم أنانية مفرطة وحب للذات، يعني هم شعب الله المختار وأبناء الله وأحباؤه وغيرهم من البشر حيوانات خلقت في هيئة الآدمية حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود. وحتى نبيهم موسى عليه السلام عذبوه عذابا شديدا في الأمر بذبح بقر، يعني ترددوا في آيات كما يصفهم القرآن الكريم في آيات كثيرة، ما لونها ما شكلها ما صفاتها، وفي الآخر ذبحوها. في موضوع حوار موسى عليه السلام مع فرعون مصر وما تعرض له من أذى من فرعون مصر، يعني لم يعجبهم هذا الموقف ولم يرتاحوا إليه، وقالوا أوذينا من قبل ومن بعد. في موضوع العبور الذي جعله الله تعالى لهم من كبريات المعجزات، أن ينشق خليج العقبة وأن يتجمد الماء ويقف كالطول كالجبل ويمر ويوبس الله، يعني الله سبحانه وتعالى قاع هذا الخليج فيمر من عليه ويعبر إلى شبه جزيرة سيناء. ثم يرى فرعون وجنوده عندما حاولوا أن يتبعوهم ينفتح البحر الخليج عليهم فيغرقون جميعا وينجي الله فرعون ببدنه ليكون آية للناس من بعده. وبالرغم من ذلك بعد أن عبروا الخليج مباشرة ورأوا هذه المعجزة الكبيرة، يعني أرادوا أن يعبدوا الأصنام والأوثان يعني كما رأوا غيرهم يعبدونها. ولذلك يقول رب العالمين: وإذ قال موسى لقومه لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، يعني رب فجر لهم العيون الماء ولم يرضوا بذلك، من عليهم بطعام فاخر المن والسلوى، وبرغم ذلك تذمروا من هذا الطعام وطلبوا يعني ثمار مصر من جديد. ولذلك يقول ربنا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما زاغوا لما انحرفوا عن الحق، لما بعدوا عن الدين الصحيح، لما ابتدعوا في رسالة موسى عليه السلام ما لم ينزل الله سبحانه وتعالى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فاسقين عن خارجين على منهج الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك تضرب الآيات نموذجا على الخلل في الصف بمواقف اليهود النبي موسى عليه السلام ولجلالتهم معه في كل أمر أمرهم به كما أشرنا. كما عرفت يعني قد تعلمون أني رسول الله إليكم، قد هنا للتحقيق وللتأكيد وليس للاهتمام. بعد ذلك تتحدث الآيات عن موقف اليهود من كل من عبد الله ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام ومن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتقول: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. القرآن دائما يؤكد على أن رسالة الله واحدة من آدم إلى محمد صلى الله وسلم وبارك على جميع رسول الله وأنبيائه، هي رسالة واحدة يعني قائمة على الإيمان بالله وتوحيده بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. كل الأنبياء جاءوا يعني بهذه الدعوة، يعني فرسالة الله تعالى واحدة، وإن يعني زادت الأحكام الشرعية في التفصيل نتيجة لتعقد الحياة، يعني تضاعف المسؤوليات في الحياة. أما العقد الأساسي العقدي واحد من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على الجميع. فعيسى بن مريم كان يعلم على اليهود أنهم لم يؤمنوا به، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي. شو هنا الآية السابقة يقول وإذ قال موسى لقومه، فاليهود كانوا قوم موسى عليه السلام لكن لم يكونوا قوم عيسى عليه السلام. ونقول وإذ قال عيسى بن مريم، قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على حقيقة أن ذكره جاء في كتب السابقين، وأن كل نبي من أنبياء الله كل رسول من رسله كان يبشر بمقدم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول إن عند الله مكتوب لخاتم النبيين وأن آدم لمنجذر في طينته، يعني حتى قبل أن يبعث آدم الله يعني أعلم الملائكة وأعلم غيرهم ممن لا نعلم من الخلق بأن خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول إن عند الله مكتوب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجذر في طينته، وسأخبركم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم، دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام، يعني أن دعا الله سبحانه وتعالى أن يبعث فيهم من يثبتهم على هذا الحق، وبشارة أخي عيسى، وبشارة كما جاءت هنا مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، والرؤيا التي رأت أمي وكذلك أمهات النبيين يرين أنها رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. هذا حديث صحيح عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيؤكد أن سيرة هذا النبي الخاتم موجودة قبل خلق آدم عليه السلام، وجاءت على لسان كل النبيين كل الأنبياء والمرسلين الذين سبقوا مجيئه صلى الله عليه وسلم. طبعا لم يستجيبوا لكلام سيد عيسى عليه السلام وأنكروا ذلك، مع أن ذكره موجود في العهد القديم وفي العهد الجديد حتى في النسخة المحرفة التي بين أيديهم، ونعلم أنهم أزالوا كثير من الإشارات إلى هذا رسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، وهم يحرفون الكلمة من بعد عن بعد مواضيع ومن بعد مواضيع، يعني يحرفون ذلك وينقلون من لغة إلى لغة. لذلك جاء هذا التأكيد في سورة قصص. بعدين تقول الآيات ومن أظلم من افترى على الله الكذبة وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني هم يشككون في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشككون في كثير من الحق الذي نزل على سيدنا عيسى عليه السلام والذي نزل على سيدنا موسى عليه السلام من قبل. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. طبعا محاولة اليهود والنصارى في أيامنا هذه تؤكد على هذا المعنى، أنهم يحاربون الإسلام ويحاربون المسلمين ويريدون أن يشوهوا صورة هذا الدين. والذي يقرأ في التاريخ يعني الحروب الصليبية، يعني رفض توزيع الكتاب الإسلامي في كثير من الدول الغير مسلمة، محاولة تشويه يعني هذا الدين وتاريخه العظيم كثير جدا. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. طبعا نور الله الحق الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى وأتمه وأكمله وحفظه في القرآن الكريم. وهذا تشبيه عظيم، يعني نور الله دين الله، ولا يستطيع أن يطفئوا بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر. الله أخذ على ذاته العلية العهد بنصرة هذا الدين يعني ولو كره الكافرون. وبعدين تأتي الآية التالية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الله سبحانه وتعالى الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونحن نرى حتى في أيامنا هذه أنه بالرغم من ضعف المسلمين وتفكك وحدتهم وتخلفهم العلمي والتقني وتراجعهم يعني الديني وضعف أواصر الأخوة بينهم، بالرغم من هذا كله نرى أن الإسلام باعتراف كل وسائل الاستخبارات العالمية، نرى الإسلام ينتشر انتشارا هائلا رغم كل هذه المعوقات. ويقولون أن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم. تعبيرهم يقولون the fastest growing religion in the world، أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم. وهنا الله متم نوره ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولن تنتقل الآيات مرة أخرى لخطاب المؤمنين. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يعني الله سبحانه وتعالى يدعو إلى المسلمين إلى الثبات على هذا الدين الحق. وهذه التجارة التي تنجي العبد منا من عقاب الآخرة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله. يعني لا بد من أن يؤمن المسلم إيمانا راسخا لا يزعزعه شيء بأن الله تعالى هو خالق هذا الخلق كله وأنه رب هذا الكون بأجمعه، رب السماوات والأرض، وأنه سيد هذا الوجود لا شريك له في ملكه ولا منازع له في سلطانه ولا يعني منافس له في عظمته. تؤمنون بالله ورسوله، والرسول طبعا خاتم محمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان به إيمان بهذه السلسلة الطويلة من أنبياء المرسلين التي أرسلها ربنا تبارك وتعالى من قبله. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. الإيمان يستدعي الجهاد، أن يكون المسلم قويا قادرا على حماية دينه وعرضه وماله وأرضه. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وبدأ بالأموال وهي أقل من الأنفس، ولكن هي الضرورة الملحة على نصر يعني لنصر هذا الدين. ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، لو تعلمون ما لكم في الآخرة يعني من نعيم لضحيتم من الدنيا بكل ما فيها وما فيها. يغفر لكم ذنوبكم، يعني الذي يقوم بذلك الله يغفر له ذنوبه، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات ليس جنة واحدة، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز الحقيقي ليس فوز الدنيا، الفوز الحقيقي هو فوز الآخرة، أن يعني يعفينا ربنا تبارك وتعالى جميعا إن شاء الله من النار وأهوالها، وأن يدخلنا جنة النعيم، وهذا من فضله وكرمه. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه كانت بشرى بفتح مكة، وما كان أحد في الجزيرة العربية يتخيل مجرد تخيل إمكانية أن ينتصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المهاجر من أرضه إلى المدينة، والمدينة كانت يعني مليئة بالمعارضين لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود ومن الخونة ومن المرجفين ومن أعداء الدين بصفة عامة. ما كان أحد يتخيل إمكانية أن ينتصر محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه في فتح مكة، وكانت محصلة تحصيلا كبيرا، وكان عدد الأعداء كبير، عدد الكفار والمشركين يملأ الجزيرة العربية. ولذلك بشر ربنا تبارك وتعالى في ختام هذه السورة المباركة بفتح مكة. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وتختتم هذه السورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. طبعا مقام من مقامات التكريم لا يدانيه تكريم آخر، أن يكون العبد منا نصيرا لرب العالمين، يعني نصيرا لدين رب العالمين، لهداية رب العالمين، لرسالة رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين. والحواريين هم 12 مرافقا لعيسى عليه السلام، كانوا أول من آمن به وتحملوا الدعوة من بعده، وإن كانت قد حرفت من بعده. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا فأصبحوا ظاهرين. طبعا سورة الصف كأي سورة مدنية يعني تهتم بأمور الدنيا، يعني كما قلنا من قبل أن القرآن المكي يهتم بالآخرة، يهتم بقضية العقيدة على توحيد الله ونفي الشرك، التحديد في الالتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى. أما القرآن المدني يهتم بالتشريع، يهتم بالسلوك، يهتم بالأخلاق، يهتم بوسائل النجاح يعني في العيش في هذه الحياة الدنيا. ورسالته الأساسية أن دين الله الذي تكامل في بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الدين الوحيد الذي يرضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده بصورة عامة. فإن أتباع موسى عليه السلام آذوه وانحرفوا عن رسالته، وأن رسالة عيسى عليه السلام جاءت امتدادا لرسالة موسى عليه السلام وتصحيحا لانحراف اليهود عنها. رابعا أن دين الله اكتمل في بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ رسالته: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خامسا التأكيد على أهمية الجهاد في سبيل الله وعلى صدق النية فيه من أجل تحقيق النصر. ثالثا دعوة المسلمين إلى أن يكونوا أنصار الله، وهو تشريف وتكريم، ما بعده تشريف ولا تكريم. سابعا التنديد للمكذبين بالرسالة القادمة. ثامنا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ومن القيم التي دعت إليها سورة الصف ألا يقول الإنسان ما لا يفعل، ألا يختلف قوله عن فعله، أن يكون متجردا لله تعالى، خالصا لدعوته، صريحا في قوله وفعله، ثابتا يعني في طريقه، متضامنا مع إخوانه كالبنيان المرصوص. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا على هذا الدين، وأن لا يحرمنا من رضاء رب العالمين، وأن يجمعنا بكم دائما على خير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.